Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: ولا يزال حديثه حول إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قال: وأما استدلالهم، يعني المعتزلة، قال: وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا، فمن أعجب العجب. استدلوا بهذه الآية: الله خالق كل شيء، وقالوا القرآن شيء من الأشياء، ويدخل في هذا العموم، ويدخل في هذا العموم فيكون مخلوقا. فقال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: فمن أعجب العجب، وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم، أي عند المعتزلة، كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، يعني أخرجوها من هذا العموم. المعتزلة أدخلوا شيئا وأخرجوا شيئا في هذا من هذا العموم، وذلك من تصرف هواهم، ليس عن دليل وليس عن قرائن ولا شيء من ذلك. فقالوا: الله خالق كل شيء، يخرج عن هذا العموم أفعال العباد، لأنه كما سبق أن أفعال العباد عند المعتزلة أنها من خلق الإنسان، أنها من خلق الإنسان، وأن كل إنسان يخلق فعل نفسه، وأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد. ثم كذلك بعد أن أخرجوا هذا الشيء الذي هو داخل في هذا العموم، أخرجوا أدخلوا القرآن، فقالوا القرآن شيء، فهو داخل في هذا العموم فيكون مخلوقا. قال: وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى، وإنما يخلقها العباد جميعها، لا يخلقها الله، فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها، مع أنه صفة من صفاته، مع أنه، أي صفة الكلام، صفة من صفاته، به تكون الأشياء المخلوقة، إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، مسخرات بأمره، أي بقوله سبحانه وتعالى كن للشيء فيكون. قال: ألا له الخلق، وهو الشمس والقمر والنجوم وغيرها من المخلوقات، ألا له الخلق، ألا له الخلق والأمر، والأمر الذي هو الكلام، بل هو نوع من أنواع الكلام، لأن الكلام عبارة عن أمر، وعبارة عن نهي، وعبارة عن خبر واستخبار إلى غير ذلك. قال: ففرق بين الخلق والأمر، بواو التي تفيد المغايرة، ألا له الخلق والأمر. فالخلق المخلوقات من شمس وقمر ونجوم وغير هؤلاء، والأمر الذي هو قوله تعالى كن. قال: ففرق بين الخلق والأمر، فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر. لو كان قوله تعالى كن مخلوقا، يلزم من ذلك أن هذه كن مخلوقة بماذا؟ بكن إيش؟ أخرى. وإذا كانت كن أخرى مخلوقة، يلزم أن تلك كن الأخرى المخلوقة أنها وجدت وسخرت كذلك بأمر آخر وهو كن، وإذا قلنا كذلك للزم التسلسل إلى ما لا نهاية له. قال والآخر بآخر إلى ما لا نهاية إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل وهو باطل. وطرد أي الطرد بمعنى الاستمرار، وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما. وهذا الوجه حيث أنهم قالوا بأن صفة الكلام مخلوقة، ولا فرق بين صفة الكلام وصفة العلم وصفة الحياة وصفة الخلق إلى غير ذلك من الصفات التي هي من صفات الله سبحانه وتعالى، أن يكون الكل مخلوق، أن يكون الكل مخلوق. وهذا صريح الكفر إذا قلنا بأن حياة الله التي يصف من صفاته مخلوقة، فهذا كفر صريح. قال فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وإذا ما التزموا ذلك وقالوا فقط نحن نقول صفة الكلام، يلزمهم الدليل، يلزمهم الدليل أنهم أدخلوا صفة الكلام وأخرجوا سائر الصفات من هذه الآية. الله خالق كل شيء. قال وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ كيف يصح أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلما بكلام يقوم بغيره؟ لأنهم قالوا بأن الكلام مخلوق، والله سبحانه وتعالى جعله في شيء من هذه الأشياء المخلوقة. فإذا كان الأمر كذلك، كيف يكون الله سبحانه وتعالى يتصف بالكلام وهذا الكلام خرج من شيء آخر؟ قال وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوان في الحيوانات. إذا قالوا بأن ما قام بغيره هو كلام الله، يلزم من ذلك أنه ما من مخلوق يتكلم أو يخرج منه الكلام إلا وهو كلام الله سبحانه وتعالى. قال لا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، وإنما قالت الجلود أنطقنا الله، الجلود قالت أنطقنا الله. وإذا كان ما من مخلوق ينطق إلا وهو يرجع إلى كلام الله سبحانه وتعالى، ما قالت هذه الجلود أنطقنا الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم، هو المتكلم، وإنما جعل كلامه في غيره. فتكون هذه الحيوانات وهذه الجمادات إذا خرج منها شيء من الكلام إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى، فيكون الكل إنما يعبر عنه بنطق الله ولا يقال أنطق، لأن المتكلم هو الله، وهذه الموجودات خرج منها الكلام. قال ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره، زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك. وقد طرد ذلك الاتحادية فقال ابن عربي وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. هذا قول ابن عربي الاتحادي الزنديق، يقول بأن كل كلام في الكون هذا وفي الوجود هذا إنما هو كلام الرب سبحانه وتعالى، سواء كان النثر منه أو المنظوم، فالأصل أنه يرجع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا هو قول أهل وحدة الوجود الذين يقولون بأن الكون كله عبارة عن شيء واحد وهو الله، وليس ثم فرق بين خالق ومخلوق. قال ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير. هذا إلزام قوي. ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره، يعني مثلا الآن الماتريدية يقولون الكلام خرج من الهواء، الأشاعرة يقولون الكلام خرج من الشجرة. إذن الله سبحانه وتعالى خلق كلاما فجعله في هذه الأشياء. إذن حاصل الأمر أن الله يوصف بالكلام، سواء كان الكلام النفساني أو بغير ذلك كما تقول الأشاعرة وغيرهم. فإذا كان الأمر كذلك، كيف نقول بأن الله سبحانه وتعالى يوصف بالكلام، وهذا الكلام إنما الذي نطق به، نطقت به الشجرة أو نطق به الهواء؟ لو صح الأمر كذلك لكان الأعمى بصيرا، لكان الأعمى بصيرا، ولكان البصير أعمى، لأنه يسار على هذه القاعدة أن ما يوصف به أحد المخلوقات يقوم بغيره، فالبصير البصير والأعمى، فهذا زيد بصير وهذا عمرو أعمى، فإذا كان على هذه القاعدة لكان البصير أعمى، لأن هذا زيد وإن كان بصيرا إلا أنه يوصف بالصفة التي قامت بغيره وهو العمى مثلا التي قامت بالآخر. قال: ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره والأعمى قد قام وصف البصر بغيره، ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك. وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل، يعني ما يخرجون إلى معقول ولا يخرجون إلى رأي ولا إلى غير ذلك، بل لا يخرجون، أو كان يعني نقاشهم لا يكون إلا من الكتاب فقط أو السنة. قال: ألا يخرج عن نص التنزيل، وألزمه الحجة. فقال بشر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل. عجز يعني بشر عن المناظرة بدلالة الكتاب والسنة، فطلب بشر أن يخرج من القرآن والسنة إلى العقل. قال: ويناظرني بغيره، أي بالعقل، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. اشترط هذا الشرط بشر، قال يعني المناظرة تكون بالعقل، وإذا قبل عبد العزيز المكي هذا الإمام السني إذا قبل ذلك وهو المناقشة بالعقل، فإن بشرا التزم عند المأمون أنه سوف يغلب عبد العزيز المكي، وإن لم يغلبه فدمي حلال، أي اقتلني يا أمير المؤمنين. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ وافق هذا الإمام أنهم يتناقشون بالمعقول، فابتدأ هذا الإمام عبد العزيز فقال لبشر: تسألني أم أسألك؟ يعني أنت تبتدئ أم أنا أبتدئ؟ قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت. وطمع في عبد العزيز المكي، يقول وطمع في، يعني ظن بشر بأنه سوف يغلبني. قال: وطمع في، فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه أو خلقه أو خلقه قائما بذاته، أو خلقه قائما بذاته ونفسه أو خلقه في غيره. ألزمه بهذه الثلاثة الأمور في القرآن، يعني أنت يا بشر تقول بأن القرآن مخلوق وأنا أقول بأنه كلام الله، فإذا قلنا بأنه مخلوق فعليك ألا تخرج من إحدى ثلاث. الأولى قال إن الله خلق القرآن في نفسه، أي أن الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقا وجعله في نفسه وذاته، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو أن الله خلق القرآن فجعله مثل الجبال مثل الشمس مثل القمر، جعله شيئا قائما بنفسه. قال أو خلقه في غيره، أو خلقه في الهواء أو في الشجرة أو إلى غير ذلك. قال أي بشر، قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وهذه تعتبر حيدة وفرار وفرارا عن الجواب. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، والأشياء كلها لا تخرج عن شيئين، إما أن يكون الله سبحانه وتعالى خلقه بنفسه كالجبال والشمس والقمر، أو خلقه في مخلوق مثل ذلك، مثل العلم، علم الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق علمه والعلم في الإنسان، فلا يخرج من أحد شيئين. أما الأول فباطل قطعا، أن يكون الله سبحانه وتعالى خلق مخلوقا فجعله في نفسه، فالله سبحانه وتعالى ليس محلا للمخلوقات. قال وحاد عن الجواب، فقال المأمون اشرح، يوجه الكلام إلى الإمام عبد العزيز المكي، فقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع، يعني غلب ما استطاع أن يجيب. فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة، ولا يكون فيه شيء من في ولا يكون فيه شيء مخلوق. وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، أي كلام الله مثل ما سبق معنا الآن. قال فهو محال أيضا، لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، يعني يستحيل أن يوجد كلام مستقل بنفسه بذاته قائم بنفسه، كما أنه لا توجد إرادة إلا وهي في المريد، ولا يوجد علم إلا وهي في العالم، ولا توجد حكمة إلا وهي في الحكيم. فهكذا الكلام، لا يوجد كلام بنفسه، لا بد أن يقوم الكلام بالمتكلم. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا، علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة، وسبق معنا أن هذه كتاب الحيدة لا يصح نسبته إلى هذا الإمام، ولكنها مناظرة طيبة وملزمة للخصم. قال رحمة الله تعالى عليه وعموم كل، عاد المصنف أو الشارح إلى بيان مسألة الاحتجاج الأول في استدلالهم بعموم كل على أن كلام الله داخل في ذلك. قال وعموم كل في كل موضع بحسبه، ويعرف ذلك بالقرائن، يعني شمول كل هذا يعرف بحسب المواضع، ولا نستطيع أن نجزم بشيء بدخول شيء ولا بخروج شيء إلا بالدلائل وبالقرائن. قال ألا ترى إلى قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم استثنى من هذا العموم فقال لا يرى إلا مساكنهم. إذن هذه الريح دمرت كل شيء إلا من؟ إلا المساكن. وهل هذه الريح دمرت السماوات والأرض؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. إذن هذا العموم تدمر كل شيء أمر الله سبحانه وتعالى هذه الريح بتدميره، وليس هنا على العموم المطلق وعلى العموم الشامل الكامل لكل شيء. قال ومساكنهم شيء، ولم تدخل في عموم كل، في عموم كل شيء دمرته الريح، وذلك لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك، وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها، ولهذا نظائر كثيرة. والمراد من قوله تعالى خالق كل شيء أي كل شيء مخلوق، وكل موجود سوى الله فهو مخلوق، فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، لأنها ليست من صفات الله وليست من أسماء الله وليست من أفعال الله، أعني أفعال العباد، فكل شيء مخلوق إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا استثنينا الله يدخل في ذلك كذلك الصفات والأسماء والأفعال لله سبحانه وتعالى. قال فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما، ولم يدخل في العموم الخالق تعالى وصفاته ليست غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال، وصفاته ملازمة لذاته المقدسة، لا يتصور انفصال صفاته عنه، كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله ما زال قديما بصفاته قبل خلقه، بل نفسه ما استدلوا به يدل عليهم. فإذا كان قول تعالى خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا، إيش المفهوم من هذا الكلام؟ فإذا كان قوله تعالى خالق كل شيء مخلوقا لا يصح أن يكون دليلا، ها؟ الآية لا تصح أن تكون دليلا. ليش؟ لأن الآية من القرآن، والقرآن عندهم إيش؟ مخلوق. فكيف يستدل بمخلوق؟ كيف يستدل بمخلوق؟ هذا معنى قول الشارح رحمة الله تعالى عليه. قال وأما استدلالهم بقوله تعالى، هذا استدلال آخر للمعتزلة والجهمية، قال وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، بماذا استدلوا من هذه الآية؟ ها ها مختار، أن جعل بمعنى خلق، إنا جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه، فجعلوا هذا الفعل جعل بمعنى خلق. قال وأما استدلالهم بقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، هذا معروف في لغة العرب أن جعل إذا عديت إلى مفعول واحد، لأن جعل إما أن تتعدى إلى مفعول أو مفعولين، فإذا تعدت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق، وإذا عديت إلى مفعولين فهي بمعنى بين وفصل إلى غير ذلك، كما في هذه الآية إنا جعلناه قرآنا عربيا أي فصلناه وبيناه، فجعلناه قرآنا عربيا. فأين المفعول الأول؟ الهاء. والمفعول الثاني قرآنا، وعربيا صفة. قال فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، ها هنا جعل بمعنى خلق، لأنها اتخذت مفعولا واحدا وهو الظلمات. وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. وإذا تعدى كل هذا في هذه الآية أو هذه الآيتين والآية الثالثة وجعلنا السماء سقفا محفوظا، كلها تعدت إلى مفعول واحد. وما إعراب سقفا؟ وجعلنا السماء سقفا، ما إعراب سقفا؟ ها ها مفعول مطلق، مفعول مطلق، ها ما إعراب سقفا؟ ها ها مفعول ثاني؟ متأكد؟ ها؟ حال، الظاهر أنها حال، هذا الظاهر. طيب، قال: وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق. قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. أين المفعول الأول؟ الله. والمفعول الثاني كفيلا. وإذا كان جعل بمعنى خلق فهذا من أعظم الكفر، هذا من أعظم الكفر. وقد جعلتم، إذا قلنا بمعنى خلق وقد خلقتم. وقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وقال تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. المفعول الأول أين؟ ها؟ إله. والثاني ليش؟ آخر صفة مع الله، متعلق مع الله بهذا الظرف. وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أين المفعول الأول؟ الملائكة. والثاني إناثا. قال: ونظائره كثيرة، فكذا قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. طيب، نكتفي بهذا. سبحانه وتعالى.